بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. يقول: هل يجوز أن أزور والدتي وأنا لم أحج بعد؟ وإذا كان هذا جائز فإنني أجهل كيفية الزيارة، أي الطريقة التي يجب أن أتبعها، كما أنني أجهل موقع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والمدة التي يجب أن يبقاها الإنسان هناك، فأرجو إعطائي نبذة عن كيفية الزيارة ولكم شكري. يا أخ، تقول إنك ترغب بأن والدتك تزور المدينة المنورة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لم تحج، وتريد كيف طريقة الزيارة وما المدة التي يبقى فيها الزائر بالمدينة. نقول لك يا أخ، المرأة إذا جاءت إلى المدينة تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا ينبغي لها أن تزور القبر، وإنما زيارة القبر خاصة بالرجال، أما النساء فلا يزرن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يصلين عليه ويسلمن عليه ويصلين في مسجده صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فجعل زائرات القبور ملعونات، لعنهن صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يشمل زيارة قبره وغيره في أظهر قولي العلماء، وإن كان هناك قول يستثني من زيارة القبور زيارة قبر رسول الله للنساء، لكن القول الصحيح المعتمد أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور سواء كان قبر الرسول أو غيره. لكن إذا وصلت المسجد تصلي فيه وتصلي على الرسول وتسلم عليه، هذا هو الذي ينبغي في حقها. أما الرجل إذا صلى في مسجد رسول الله يتقدم إلى قبر الرسول وهو معروف محاط عليه لأنه دفن في حجرته، تقول: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله وأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، وتدعو بما تيسر من التنويه، تذكر ما تيسر من التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه وعلو منزلته، ثم تتقدم وتسلم على أبي بكر ثم عمر، هذا في حق الرجل. أما المرأة فكما قلنا لك لا تزور قبر الرسول ولا غيره. أما المدة التي يبقاها الزائر في المدينة ليس لها حد، يوم أو نص يوم أو ما تيسر. وما تسمعه من أنه يصلي في المدينة 40 صلاة في مسجد رسول الله، أي أنه يمكث 8 أيام، هذا لا أصل له، جاء في حديث ضعيف لا أصل له. والحاصل أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة للصلاة في المسجد مدة معينة، لا يوم ولا 8 أيام ولا أقل ولا أكثر، بل لو جاء وصلى في المسجد وسلم على الرسول ثم مشى في طريقه إلى بلده أو إلى الجهة التي يريدها لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم. يقول: أفيدكم أني صرفت وحولت ريالات سعودي إلى كويتي، هل يجوز الصرف والتحويل سواء أم لا بد من القبض قبل التحويل، مع العلم أني أبايع الصراف وأفهم مقدار الدنانير قبل التحويل، أفيدونا ولكم جزيل الشكر. يا أخ، تقول: هل يجوز مصاربة النقود السعودية مثلا بالدنانير الكويتية أو الدولارات أو غيرها بأن تسلم له ريالات سعودية على أن يحول لك دنانير كويتية أو غيرها من العملات الأجنبية، مع علمك بمقدار ما تساويه، إلا أنك لم تقبضها، فهل هذا جائز؟ نقول لك لا بأس به إن شاء الله، ما دام أنك سلمت المبلغ وتعرف قيمته من الدنانير الكويتية مثلا، وأعطاك تحويل إلى محل في الكويت أو في غيره بمبلغ معين معلوم، أرجو ألا حرج في هذا إن شاء الله ولا بأس به، لأن مثل هذا لا يشترط فيه التقابض، بل أنت في الحقيقة وكلت هذا أن يقبض لك أي الدنانير، سلمته مبلغا والتزم لك بهذه الدنانير المعروف مقدارها، وأعطاك تحويلا بها إلى محلهم في الكويت أو محل غيرهم مما جرت المعاملة بينه وبينه. المقصود أن هذا لا بأس به إن شاء الله، والله أعلم. أيضا يقول: أخبركم أن عندي ذهبة مثمنة وفيها ذهب ولها ما يقارب 3 سنين، وجعلت من يشيد عليها مقدار سنة، ولها عندي ما يقارب 3 سنوات، أفيدونا كيف نفعل بها ولكم جزيل الشكر. يا أخ، تقول إن عندك لقطة ثمينة وفيها شيء من الذهب، وأنك عرفتها سنة وهي الآن عندك لها نحو 3 سنين، إن كنت عرفتها التعريف الشرعي فهي لك، وصفة التعريف الشرعي الذي به تكون اللقطة ملكا لك هو أنك متى وجدتها عرفتها في مجامع الناس في البلد التي وجدتها فيه في الأسبوع الأول كل يوم عقب الصلوات، وتنوه عنها، إلا أنك لا تذكر مقدارها ولا كيفيتها بل تضبط صفاتها، فإن جاء أحد وصفها لك بما تتميز فادفع إليه. المقصود أن التعريف في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد الشهر، ثم بعد كل أسبوع مرة، ثم بعد كل شهر مرة. إذا فعلت هذا وحرصت على تبليغ الناس في مجامعهم وفي المكان الذي وجدت فيه اللقطة ولم يأتك لها أحد فهي لك ملكا لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فهي لك. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها، العفاص الخرقة التي تصر فيها المبالغ، والوكاء هو ما يشد به تلك الصرة، هل هو خيط أسود أو أبيض، وهل هو أحمر، وهل هو انشوطة أو انشوطة، يعني لية أو ليتين، هذا إذا كان في صرة. وإذا كان مثلا في مكان تعرف صفته وتعرف المكان وتعرف بأقرب مسجد في هذا المكان عندما يصل الناس وتكون خارج المسجد، لأن لا ينبغي أن تعرف اللقطة داخل المسجد بل برا، وتنوه عنها. إذا عملت هذا على التفصيل الذي ذكرنا لك، إن جاءك لها أحد فوصفها بما تتميز فادفع إليه وإلا فهي لك، كما في حديث زيد بن خالد وغيره، والله أعلم. طيب سمحة الشيخ، مثلا لو عرفها هذا التعريف ولم يأته أحد إلا بعد 3 سنوات أو 4 سنوات وقد صرفها، فماذا يعمل؟ إذا جاءه بعد وقد صرفها يضمنها له، نعم، لا بد أن يردها عليه، فإن جاء صاحبها يوما من الدار فادفعها إليه، وإذا كان قد استنفقها لمضي سنة فيدفع إليه قيمتها، وإذا لم يأتي لها أحد فهي له. بالنسبة للأغنام يأتي أسئلة متعددة، ويقول: أنا مثلا أخذ هذه الشاة أو العنز وأصرف عليها وتأتي بأولاد عندي وتخالط غنمي، فماذا أفعل لو جاء بعد 4 سنوات أو 5 سنوات؟ بالنسبة للشاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فإذا وجدتها في الصحراء فهي لك، لكن إن جاء صاحبها فادفعها إليه ولا يلزمك التعريف. أما ما سألت عنه، قلت: نعم أنا وجدتها في الصحراء وأدخلتها غنمي ولم يأتي لها أحد، لكنها توالدت وكثر أولادها، ثم جاء صاحبها يوما من الدهر، فهل أدفع إليه الشاة وحدها أو أدفع إليه أولادها معها؟ نقول لك لا، بل تدفع الشاة وحدها فقط، أما أولادها فهي لك، ليس لمالكها شيء من أولادها. ومثل هذا الزكاة أيضا والشفعة. ونظم بعضهم هذا المعنى، يعني إذا كان عندك شيء من هذا وعرفه صاحبه فردها إليه دون النما فولك. فقال بعضهم زكاة وبيع مع صداق ولقطة، زكاة وبيع مع صداق ولقطة، يعني أن الزكاة والصداق واللقطة واللقطة إذا رددتها إلى أصولها فزائدها المفصول ليس بعائد. معنى لو أن إنسانا دفع لك زكاته وأنت غني ما تحلك، وبقيت عندك مثلا، أو أنت فقير ودفع لك الزكاة وبقيت عندك وتوالدت، لكن اتضح أن الشاة معيبة ما تجزي في الزكاة، فإنك تردها إلى صاحبها وأولادها لك. أو مثلا الصداق، تزوجت امرأة على أن تعطيها مثلا خمس من الإبل، خمس بكرات، هذا جهازها، فاستلمتها المرأة خمس البكرات، ولكنها ولدت عندها هذه البكرات، ثم اتضح أن بها عيب أو أنت بك عيب، كأن تبين أن فيك شيء من البرص، وادعت المرأة أنها لا تعلم، قلنا لا بأس، هذا عيب، ردي عليه إبله فإنها ترد عليك البكرات، وأما أولادها فهي لها لا تردها معه. هذا معنى زكاة وبيع إلى آخره. نعم، أحسنتم أثابكم الله. يقول أفيد الشيخ بما أني سائق سيارة ومصاب بمرض في القلب، وقدر الله علي بحادث انقلاب سيارة، وذلك بسبب خلل فني حيث ضرب علي كفر وتوفي عندي نفرين، وسامحوا أهلهم شرعا جزاهم الله خير الجزاء، إلا أنه يحيك في صدري مسألة الصوم ولا أستطيع ذلك، حيث أني أستعمل علاج للقلب يوميا 3 مرات، وذلك العلاج أستعمله قبل الحادث وبعده، أفدني يا شيخ جزاك الله خير الجزاء. يا أخ، تقول إنك سائق سيارة وأن كان معك ركاب وحصل خلل فني في السيارة ومات معك نفران، والسبب في ذلك أن الكفر ضرب وقد تنازل أهل القتيلين، بقي عليك الصوم وأنت مصاب بوجع القلب قبل الحادث وبعده، فهل يلزمك أن تصوم؟ نقول لك ما دمت معذورا ولا تستطيع لا حرج عليك، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا سيما ولم يقع منك تفريط أيضا، أما لو وقع منك تفريط فيلزمك، لكن إذا لم يقع تفريط وأنت أيضا بهذه الحالة فأرجو ألا حرج، لأن كفارة القتل عتق رقبة أو صيام، فإذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهل هناك إطعام؟ مذهب كثير من أهل ما فيه إطعام، المقصود أرجو ألا حرج عليك ما دمت ما فرطت من جهة السيارة، وهذا لا بسرعة ولا نوم ولا خلل ومتفقد حتى كفراتها ولكنك لم تعلم بأي شيء عنها، وكذلك أنت مصاب بمرض القلب، فأرجو ألا حرج ولا ذنب عليك إن شاء الله، ولا يلزمك صوم ما دام أن الأمر كما ذكرت، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.